أعيد اقتحاماتي وفرسان البطولات، أعيد يا فوارسنا زمان الانتصارات، أسود الاقتحامات وفرسان البطولات، أعيد يا فوارسنا زمان الانتصارات، أسود الاقتحامات وفرسان البطولات، أعيد يا فوارسنا زمان الانتصارات. أبات الضيم آسادي أغير أرهب العادي، وشن أشرس الهجمات يا حراس أمجادي. أبات الضيم آسادي أغير أرهب العادي، وشن أشرس الهجمات يا حراس أمجادي، يا حراس أمجادي. أسود الاقتحامات وفرسان البطولات، أعيد يا فوارسنا زمان الانتصارات، أسود الاقتحامات وفرسان البطولات، أعيد يا فوارسنا زمان الانتصارات. أغير أرهب الجاني ودك كل خواني، جيوش الكفر خائرة فلا تخشوها إخواني. أغير أرهب الجاني ودك كل خواني، جيوش الكفر خائرة فلا تخشوها إخواني، فلا تخشوها إخواني. أسود الاقتحامات وفرسان البطولات، أعيد يا فوارسنا زمان الانتصارات، أسود الاقتحامات وفرسان البطولات، أعيد يا فوارسنا زمان الانتصارات. هجوما أشجع الناس وأهل العزم والباس، إلى ساح الوغى سيروا بقلب ثابت راس. هجوما أشجع الناس وأهل العزم والباس، إلى ساح الوغى سيروا بقلب ثابت راس، بقلب ثابت راس. أسود الاقتحامات وفرسان البطولات، أعيد يا فوارسنا زمان الانتصارات، أسود الاقتحامات وفرسان البطولات، أعيد يا فوارسنا زمان الانتصارات.